ودلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. وساعد في الإخراج سهى حسن وسام محمد على هندسة الهواء، الإخراج فاطمة حسن. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم أطيب تحية في هذا اليوم في حلقة جديدة من كلام في الوعي. لما اخترنا اسم كلام في الوعي كنا ندرك طبيعة التحديات اللي بتتعرض لها البلد، مش بس على المستوى السياسي ولا الاقتصادي، بل على المستوى الاجتماعي والإنساني وكل مجالات الحياة. ويمكن اللي حصل في الأسابيع الأخيرة من أحداث عنف وعمليات قتل وجرائم يندى لها الجبين كانت رسالة واضحة على أن الوعي أصبح قضية ضرورية لكل المصريين. حقيقة الأمر، رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم يوم الثلاثاء الماضي المستشار بهاء الدين المري تحدث للمجتمع أكثر مما تحدث للمتهم الذي قضى بإعدامه وإحالة أوراقه لفضيلة المفتي. وجه رسائل متعددة للمجتمع أن يستيقظ من سباته العميق كي يواجه هذه التحولات الهائلة التي يمر بها المجتمع والتي تؤثر على بنيانه وعلى العلاقات الاجتماعية بين أبنائه وأفراد الأسرة الواحدة والكثير من مجالات الحياة التي تبدلت على مدى عقود من الزمن فأصبحت في تحول هائل. بالتأكيد هذه الرسائل لم توجه من فراغ، إنما وجهت لأن الواقع أفرزها. وعلشان نقدر نفهم مغزى هذه الرسائل يسعدنا أن نستضيف اليوم على الهواء وعلى الهاتف عدد من المتخصصين الذين سيحللون ما حدث وأيضا سيقرؤون الرسائل الموجهة من رئيس محكمة الجنايات المنصورة حين الحكم على قاتل فتاة المنصورة. معنا الآن الأستاذ الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشيوخ. نرحب بك أولا يا دكتور، وأهلا بك معنا في إذاعة البرنامج العام. فقدنا الاتصال مع الدكتور أحمد، سنواصل الاتصال به، ولكن نتحدث عن هذا الواقع الذي أفرزته عديد من الأحداث التي مررنا بها خلال الآونة الأخيرة. شفنا عملية القتل اللي تمت قدام جامعة المنصورة، أيضا ما نسب هذه الأيام لأحد القضاء بالمسؤولية عن قتل زوجته المذيعة الإعلامية. هذه التحولات الكبرى التي تتم في المجتمع لم نكن نعلمها من قبل ولم نكن نتخيلها أو نتوقعها. إذا ما السبب؟ ما هي الأسباب التي أفضت بنا إلى هذا الواقع، الواقع الصعب الذي نعانيه؟ معنا الأستاذ الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع عضو مجلس الشيوخ. نرحب بك دكتور أحمد، مساء الخير. دكتور أحمد، يعني هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى التوقف وقراءة مدلولاتها، وأنت أحد كبار أساتذة علم الاجتماع في مصر، دائما ما نلجأ إليه حين تضيق بنا السبل لفهم ما يجري في مجتمعنا. القاضي المستشار بهاء الدين المري، قاضي محكمة جنايات المنصورة الذي قضى بإحالة أوراق الشاب الطالب الذي قتل طالبة المنصورة إلى فضيلة المفتي تمهيدا لحكم الإعدام، قال في معرض رصده لواقعة القتل وقبل حتى أن يصدر أو يعلن الحكم جمل بليغة عبرت عن رؤية هيئة المحكمة لما يجري في الواقع. اسمح لي أن أقرأ عليك فقرة. أنا قرأتها. نعم يا فندم، إذن أريد تعليقك على هذا الكلام. اولا انا بتفرج على الاستضافه والصوره هذا الموضوع بقى هو دائما القضاء في مثل هذه الجرائم لا يكون مجرد اخطاء حكم انما يكون دائما تنبيه للمجتمع وتذكير للمجتمع باهميه الوقوف واهميه العمل من اجل القضاء على هذه الظواهر. وانا قرات هذه الكلمه وانا اقدم تحيه خاصه في هذا البرنامج لهذا القاضي الجليل. اسمح لي عفوا دكتور احمد استاذنك بس توجيه الموبايل في مكان اخر علشان الصوت بيتقطع لدينا. تفضل يا فندم. تفضل استخدم سماعه ممكن الدنيا تتحسن. هل كده افضل يا رب؟ تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. هل كده افضل؟ نعم نعم نعم. القاضي وضع يده على مجموعه من الحقائق المتصله بالحياه الاجتماعيه في مصر. الحقيقه كله اللي بنعيش فيه لانه اولا اللغه جميله جدا، ثانيا اثر على موضوع الظروف الماديه النزعه الماديه التي عايشها المجتمع. ارسل رساله الى اثر على الثقافه المنتشره عبر الانترنت وعبر وسائل الاتصال الجمعي التي يعني تاكل عقول الشباب والتي يعني تسيطر على هذه العقول وتاكل الشباب يبتعدون عن المجتمع وتكون هذه الوسائل هي التي تحركهم وهي التي تبني هذه العقول وهي التي تمثل عليها اكثر من المدرسه واكثر من الجامعه واكثر من الاسره. اصبحت هي الوسيله الرئيسيه في تكوين العقل الشبابي. ولذلك انا القاضي بالفعل يعني اثار يعني قضايا هامه جدا ووجه الفكره في المسلمه رساله الى المجتمع بان يتصالح مع نفسه ورساله الى الاسره لان هي تنزل يعني تعطيني ترعى الشباب وترعى الاطفال وتفرج جهدا كبيرا بما فيها لهؤلاء الاطفال والشباب. ووجه رساله للمجتمع نفسه للشخص الثاني نفسه هذا المجرم الذي ادى هذه الجريمه البشعه ووجه له ايضا يعني انا شايف ان هذه الكلمه فيها يعني لها اهميه ويجب ان احنا نذاكرها كويس ويجب ان احنا ناخذها يعني اساس كده نبني عليه شيء. وانا عايز اقول حاجه مهمه جدا في الاحكام الكبرى في القضايا الكبرى وده موجود على مستوى العالم كله لما تحصل حادثه زي دي جريمه مثل هذه الجريمه البشعه والمجتمع كله يقف كده ويحاول ان هو يعني يعيد النظر في نفسه فبيبص في حكم القضاء. وفي الغالب العام القاضي بيضع توصيه للمجتمع لانه الهدف من القضاء ليس فقط معاقبه الجريمه وانما اصلاح المجتمع بشكل عام. وبيحدث في هذه الحاله الدولة تتدخل تعمل قوانين زيادة تعمل تسريعات زيادة تعمل مزيد من الاصلاحات تاخذ بالها من يعني مثلا خد مثال بسيط جدا يعني بعد الحرب العالمية الثانية كان في جرائم كثيرة جدا ارتكبها الأطباء في التعامل مع القسوة وكانوا بيعملوا عليهم تجارب غير إنسانية. فالقضاء هم بيحاكموا هؤلاء الناس بعد ما انتهت الحرب وقدموا بيانات ترتب عليها بعد كده وضع مواثيق اخلاقيه للمهن الطب ولمهن والبحث العلمي والمهن. يعني انا عايز اقول انه هذه الرساله لا يجب ان ناخذها خصوصا ان احنا نحللها او ان احنا نتكلم عنها. انا شايف ان المجتمع لازم يهتم بيها ولازم يعني الثمن الثابت هي رساله كده قصيره محكمه في صياغتها قصيره في كلماتها ولكن معانيها كبيره ومحتواها كبير جدا ويجب ان احنا ناخذها مع التدريبات ونبتدي يعني نشتغل على الشباب بشكل افضل ونتعامل مع الشباب بشكل افضل وبيطرح لنا دول احتضنوه من الاسره وتكلموا معاهم نقشوه لا نتركه بهكذا وانا برضو عايز اشير لحاجه مهمه جدا في هذا الصدد، وهي انه الفلسفه الاخلاقيه بشكل عام بتؤكد على ان الانسان خير بطبيعته، يعني الانسان دائما يولد على الفطره، ولكنها تؤكد في نفس الوقت انه لو ترك وسائله، يعني زي ما هو موجود دلوقتي في العالم كله الانترنت ووسائل التواصل، الدنيا المفتوحه دي اخذت الكباس من الاسره واخذت من المجتمع، لو ترك وسائله هكذا لابد ان هو ينحرف، يعني لابد ان الفطره بتاعته اللي هي احنا بنفترض الفلسفه الاخلاقيه بتفترض انها خيره هي نفسها بتتفكك، ويبقى الانسان اكثر عرضه لان هو ينحرف لو ترك وسائله هكذا. يعني فاحنا محتاجين دائما ان احنا يعني ننظر للكتله الشبابيه المصريه، لانه هي كتله كبيره جدا فيها يعني تقريبا اكثر من ثلث المجتمع شباب، ويجب الاهتمام بهذه الكتله الشبابيه تعليما وصحه ورياضه وتوزيعا وتنشئه، بحيث انه يعني يخرجوا كده مواطنين صالحين، ويبقى فكره المجتمع الصالح مبنيه في ذهنهم والاخلاق الفاضله مبنيه في ذهنهم، بحيث ان هي تكون عامل صد تجاه كل هذه الوسائل التي تاخذهم من المجتمع وتاخذهم من الاسره. استاذنا الدكتور احمد زايد، استاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشيوخ، وقت وقوع هذه الجريمه امام جامعه المنصوره كان هناك حول المتهم وهو يفاجئ الضحيه بطعنها بالسكين، كان حولها وحول نحو 15 ما بين طالب ومواطن، لم يقترب احد منه لكي يمنعه من وقوع هذه الجريمه. لو تذكرنا قبل 36 عاما حين حدثت واقعة فتاة العتبة، انتفض المجتمع كله لواجه هذه الواقعة، وكيف كان للشهامة دورها الرئيسي في إنقاذ الفتاة من براثن المعتدين عليها في أحد أتوبيسات العتبة في هذا الوقت في العام 86. اليوم نسأل أين ذهبت النخوة، نخوة الرجولة التي تنقذ فتاة تتعرض لمحنة في وقت صعب؟ والله هو الفرق هذا الموضوع مهم جدا، لانه انا شايف اذا كان احنا بنقر من خلال الدراسات ومن خلال حتى كلمه القاضي التي تحدثت عنها انه المجتمع بيتحول من المعنويه الى الماديه، وتسيطر عليه النزعه الماديه، وبيبقى في هذه الحاله العواطف اللي احنا بنتكلم عنها دي بتختفي من نفوس الناس. فاذا كان الشخص اللي ارتكب الجريمه البشعه شخص عنده هذه النزعه وصلت الى افاقه، فانه انا فقط قائد او فقط قائد يعني الناس المحسنين دول عندهم هذه النزعه في الدرجات الخامسه. نعم. يعني موجوده، يعني الناحيه الماديه لما بتنكشف، فضلا عن الخوف طبعا، لانه يعني الناس شايفين في خوف اكيد، يعني افترض ان في خوف، بس بجانب هذا الخوف في نوع من اللي عارف الاحتمال للعنف، يعني ما الناس ما بت يعني النزعه الماديه دايما تولد انانيه. نعم. وتولد نزعه تضييع، وتخلي الانسان متقوقع حول ذاته ومتقوقع حول مصلحته الشخصيه ولا يهم مصلحه الاخرين، وبتبقى في هذه الحاله، وحتى اللي بتنعكس هذه النزعه الماديه على فكره في التنسيق داخل الاسره. وانا اعود بتكلم عن الاسره، يعني هاخد ان الاسره برضه بتعلم الاطفال مالكش دعوه بحد، ما تكلمش حد، لما تشوف حد على حد ما تتدخلش، لانه ممكن تتدخل كذا. فهذه النزعه الماديه حتى بتمتد الى هذه الانانيه، بتمتد حتى الى اساليب في التنشئه الاجتماعيه احنا بنتبعها داخل الاسره، ونحن لا ندري ولا ندري ان نتائجها ممكن تبقى نتائجها سلبيه. فالدائرة كلها مادية، الدائرة كلها أنانية، وفي وسط اللي بينفذ الجريمة أكثر الناس أنانية، أكثر الناس مادية، أكثر الناس يعني انتفاعا أو نفيا للنزعة الإنسانية والنزعة الروحية والنزعة الدينية والنزعة كل النزعات اللي فيها التواصل وفيها الرغبة في العيش مع الآخرين. يعني هو ينفي الاخر وينفيه جسديا، يعني بيتبع، يعني بيبقي على الجسد تماما. فبتبلغ المدى الماديه دي احنا بنتكلم عنها تبلغ مداها يعني تبلغ مدى كبير. بس انا بفترض انه اللي حواليه بقوا عندهم مدى بس الدرجه اقل. نعم استاذ الدكتور دي قسوه التحليل دي قسوه بس نعم. انا يعني مقتنع بهذا الكلام اللي انا بقوله لانه هم شباب في نفس السن واكيد عندهم حاجه ولو كلمه صغيره من هذه المدى على عندهم. وحتى ردود الفعل اللي احنا شفناها بعد الجريمه كان في ردود فعل غبيه يعني فيها درجه عاليه من هذه المدى الماديه. انه كانوا بعض الناس كانت تتعاطف مع يعني بعض الكلام بالقليل قلائل يعني كانوا تتعاطف مع الشاب ويقول ده هو يعني ظروف ويعني كلام كده مضيف قوي في الموضوع. دكتور احمد زايد استاذ علم الاجتماع عضو مجلس الشيوخ كل الشكر والتقدير لحضرتك وتحياتي لحضرتك ودائما نشوفك على خير باذن الله. أهلا كما هو واضح كلام الاستاذ الدكتور احمد زايد استاذ علم الاجتماع وطبعا كلنا نعرف الدكتور احمد ودراساته في العلوم الاجتماعيه ونصائحه وبحوثه المتعدده التي تناقش كل قضايا مجتمعنا كان واضح في كلامه انه طرح مجموعه من الاسس المهمه. تحدث عن الاسره دورها تماسكها تلاحمها رعايتها لابنائها الا تتركهم دون مراجعه وحوار ايضا فتح حوار معهم والنقاش زي ما قال المستشار بهاء الدين المري رئيس محكمه الجنايات المنصوره ما نسيبش اولادنا كده فرط في الشارع لازم نجيبهم ونقعد معهم ونتحاور معهم قد نتفق او قد نختلف معهم لكن في النهايه لازم نناقشهم لازم نسمعهم لازم نشوف احتياجاتهم وتطلباتهم ونفهمهم الفرق بين الصح وبين الغلط. الحاجه الثانيه تحدث عن النزعه الماديه وقال ان المجتمع بيمر بامور ماديه هذه النزعه الماديه اثرت تأثير كبير جدا في بنيان المجتمع. إذن لازم ناخد بالنا من هذا هذه الاعتبارات عوامل كتير جدا وراء هذا التحول الذي نشهده في مجتمعنا خلال السنوات الماضية واللي تزايدت تأثيراته بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة في جرائم القتل اللي احنا شفناها بتتم بهذا الشكل العنيف وبطريقة أعتقد تفتقد كل المعايير الإنسانية وسط حالة من اللامبالاة عند بعض الأوساط والجرائم وصلت لأعلى مستوى لما في قاضي يرتكب جريمة قتل حسب الاتهام الموجه حتى الآن من النيابة ولم يصدر فيه حكم. نحن لا ندين أحدا إلا حين يصدر حكم القضاء وبهذا الأمر يتطلب مراجعة وتعاون ومتابعة. طيب مفاهيم كتير جدا طرحتها قضية هذا الطالب الذي قتل الطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة وقيل أو هو ردد أنه كان بيحبها والسؤال هل هذا الحب يمكن أن يؤدي إلى القتل مهما كان درجة هذا الحب ده إذا كان صادق في حبه لأن نعتقد أن من يحب لا يمكن أن يقتل بهذا العنف وبهذه الطريقة. عايزين نسمع الإجابة على هذا السؤال من الأستاذة الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنها. بداية بنرحب بك يا دكتورة أهلا بك معنا في شبكة البرنامج العام من الإذاعة المصرية. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود وأهلا بالسادة المستمعين جميعا. دكتورة ومن الحب ما قتل إذا كان الولد ده بيحب البنت دي وارتكب هذه الجريمة هل ده يعتبر في تفسير علم الاجتماع حب؟ لا في الحقيقة هناك فرق ما بين الحب وما بين الرغبة. الحب بيعتمد على العطاء وعلى الحماية وعلى المسؤولية ومفاهيم كثيرة جدا على الحب يفتقرها هذا الموقف مش موجودة في الموقف بتاعنا ده. غير كده انه المحب دايما بيحب يشوف حبيبه سعيد بيحافظ عليه ما بيتحملش عليه اي ألم. اما الرغبة فهو رغبة في الامتلاك ورغبة في الاقتراب ورغبة بتكسر أي شيء قدامها إلى أن تحقق هذه الرغبة. ففي الحقيقة هو الولد ده مش مفهوم حب عمره ما بيكون حب. كمان الحب تبادلي دايما بيبقى بين طرفين ولو كان من طرف واحد بيكون الطرف ده بيحاول إن هو يصل لقلب حبيبته مثل امتلاك حبيبته. ففي الحقيقة الولد ده هو غير متزن نفسيا من الناحية النفسية وهناك فرق بين الاتزان العقلي والاتزان النفسي. نعم. لأنه عدم الاتزان النفسي معناه هو مسؤول عن تصرفاته ويحاسب عليها، ولكن هو غير سوي نفسيا. أما عدم الاتزان العقلي ففي عدم مسؤولية عن التصرفات، فالحالة دي هو ما عندوش توازن نفسي، هو شعر إن هو لمجرد إن هو متفوق وإنه هي لجأت لي في عمل أبحاثها وإن هو الطلبة بيلجأوا له في الأبحاث، فأصبح من وجهة نظره إن هو شخص مميز ولا وغير خاضع لمنطق الرفض، لا يجوز لأحد إن هو يرفضه، وبالتالي هو بالنسبة له مش قادر يصدق داخليا إن البنت رفضه كحبيب، ممكن نعم. بتتعامل معاه كزميل، هو عنده خلط ما بين كل الأوراق. من المعلومات الصغيرة اللي عندي من خلال طرح التفاصيل حياته، هو طفل وحيد على بنتين، والده توفى وهو عنده 6 سنين، وطبعا في البيئة الريفية بيتم محاوطة هذا اليتيم والخوف من ان هو نزعله او ان احنا نقصوا عليه، ويمكن من حكايات الجيران ان هو كان بيضرب امه واخواته البنات، اذا هو سلوكه غير سوي من الناحية الاخلاقية كمان في التعامل مع الاسرة. نعم. وبالتالي هو كان غير سوي في التعامل مع أسرته أو مع من ظن أنه إنها حبيبته يعني. وهي البنت هنا كمان لم تثير في العدوانية الغيرة، لأن هي ما ارتبطتش بحد تاني، ما فكرتش تتزوج واحد تاني، ما شافتش موقف مع حد تاني، فهي حتى منطقة الغيرة مش موجودة، لكن هو عنده حب التملك، عنده إحساس بأنه هو غير خاضع للرفض او انه ما ينفعش حد يرفضه، وبالتالي كان ده الوازع اللي جواه ان هي لازم توافق باللي هو عايزه ولازم تكون ملكه بعد شويه. استاذه الدكتوره هاله منصور، استاذ علم الاجتماع بجامعه بنها، عايز انقل لحضرتك فقره مما قاله السيد المستشار بهاء الدين المري في مصدر اعلانه حكم الاحاله لاوراق المتهم الى فضيله المفتي تمهيدا لحكم الاعدام. وجه رساله الى الاباء والامهات، قال فيها: لا تضيعوا من تعولون، صاحبوهم، ناقشوهم، غوصوا في تفكيرهم، لا تتركوهم لأوهامهم، اغرسوا فيهم القيم. كيف تقرأين هذه الرسالة يا دكتورة؟ هي رسالة طبعا ومهمة جدا لفتح الحوار داخل الأسرة، لأنه في الحقيقة الأسرة هي أهم مؤسسة من مؤسسات المجتمع، فهي مؤسسة إنجاب البشر وهي مؤسسة الصيانة الدائمة لهؤلاء البشر، لأنه في إطار الأسرة بنرجع كل يوم المفروض بيحصل لنا صيانة من كل المشاكل اللي بتقابلنا طول اليوم أو كل ما يطرح علينا في علاقاتنا الإنسانية والاجتماعية خارج البيت. فإذا كان هناك حوار قوي وصادق داخل الأسرة بيبتدي يستوعب المشاكل، بيبتدي يتفهم الأولاد. والرسالة هنا قوية جدا لكل أسرة متخيلة أنه تربية الأبناء مجرد أن هم يتفوقوا دراسيا وأنه تكون صحتهم جيدة وهو ده منطقة الإطمئنان عليهم. لازم نحاور أولادنا، لازم نعرف تفكيرهم، لازم نعرف بنيتهم الاجتماعية والأخلاقية، ولازم نشكل ده بشكل سليم، لأنه في الحقيقة أولادنا مسؤوليتنا. لازم نفتح حوار، ولازم حوار يكون بمنطق التفاوض مش بمنطق الصراع، مش ان احنا نقول تعليمات واوامر وهم عليهم ان يستجيبوا، لا، لازم نعرف فكرهم، لازم نحاول نقرب منهم. الحوار في فترة الطفولة غير الحوار في فترة المراهقة، غير الحوار في فترة الرشد. في فترة الطفولة بدي معلومات الطفل بيسمعها وبدي تعليمات وبدي ممنوعات، في فترة المراهقة لازم نصاحب قوي ولازم ندعم قوي ولازم نخليه يحس بذاته وبشخصيته، وفي نفس الوقت نديله مساعدة على انه هو يقتنع بالاشياء الصح ويبعد عن الاشياء الغير مرغوب فيها بمنطق الاقناع والحوار والتقبل والحنية. في فترة الرشد نبقى احنا مستشارين لأولادنا، لا يجوز ان احنا نفرض عليهم رأينا ولا يجوز ان احنا نديهم معلومات. نعم، شكرا استاذه الدكتوره هلا منصور، استاذ علم الاجتماع في جامعه بنها، شكرا جزيلا لحضرتك. زي ما احنا شايفين التركيز على الاسره دور رئيسي. استاذه علم الاجتماع اللي استضفناهم النهارده، سواء الاستاذ الدكتور احمد زايد او الاستاذه الدكتوره هلا منصور، بيؤكدوا على علم الاجتماع، على الاسره هي دور محوري في اداره منظومه العلاقات مع اولادنا. يمكن الدكتوره هلا منصور قسمت فترات التعامل، سواء فترة التعامل مع الأولاد في فترة الطفولة أو في فترة الشباب أو في فترة الرشد. وقالت أن لكل مرحلة من مراحل السن العمرية لهؤلاء الشباب في وسيلة معينة للحوار معهم. هذا الكلام على الأولياء الأمور، على الأب وعلى الأم، أنهم يدرسوه ويسمعوه ويفهموه ويتعاملوا معاه ويحاولوا يعرفوا كيف يخاطبوا أولادهم. في لفظ مهم جدا عجبني في كلام الدكتورة هالة منصور، قالت محاورهم من منطلق التفاوض وليس من منطلق إصدار التوجيهات والأوامر والتعليمات إليهم. هذا الأمر هو الذي يبني مجتمع. يريد نعتبر ما جرى في الفترة الأخيرة من جرائم ومن عنف ومن أحداث أوجعت قلوبنا جميعا، قلوب كل المصريين، نتعلم ونستفيد. ياريت التوصيات أو الرسائل اللي أطلقها السيد المستشار بهاء الدين المري رئيس محكمة جنايات المنصورة وهو بيصدر حكم الإعدام على المتهم بقتل طالبة المنصورة، ياريت نتعلم منها ننفذها، نشوف الأجندة. مجتمعنا كله يجب أن يتكاتف، إعلام مع تعليم مع قضاء مع مفكرين مع باحثين، كل فئات المجتمع علينا أن نتواصل سويا لنعرف ماذا جرى في مجتمعنا وليه التغيرات والتحولات الكبيرة اللي حصلت، وعلينا أن ننطلق من هذا الواقع إلى بناء مستقبل صحيح، مستقبل يرتكز عند نقطة جوهرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي بناء الإنسان. إحنا محتاجين بناء الإنسان بالشكل السليم. شكرا لكم أعزائي المستمعين في كلام في الوعي، ونلتقي الجمعة القادمة الثانية ظهرا بعون الله تعالى، الجمعة بعد القادمة، لأن الجمعة القادمة سوف تكون وقفة عرفة. كل عام وحضراتكم بخير، هيبقى طبعا يوم أجازة، كلنا بنبقى قلوبنا متصلة بالحجيج في مكة المكرمة وفي الأراضي المقدسة تؤدي شعائر الحج ومناسكه. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم الجمعة بعد القادم بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اسلم يا مصر إنني الفدا، بيدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي أنا في دفاعي وجهادي للبلاد، لا أميل لا أمل لا ألين. لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقي واسلمي في كل حين. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.